Thank you. Come on. يقوم واقفا على قدميه والابن كما كان يؤذن في حال شبابه واشبابه Thank you. Thank you.